بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وآله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران. نعم. كذب على لغة الرسول ونفي إثبات العلو لفاطر الأكوان. أعيد البيت. أحسن عليكم. وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران. كذب على لغة الرسول ونفي إثبات الصفات ونفي إثبات العلو لفاطر الأكوان. الله. اجتمع لهم أمران محذوران، أحدهما الكذب على لغة الكتاب والسنة، اللغة العربية، حيث زعموا أن ما تقوم به الصفات جسم، كل ما تقوم به الصفات فهو جسم، وبنوا على هذا نفي الصفات. يقول ابن القيم: فاجتمع لهم محذوران، الكذب على لغة الرسول ثم تعطيل الصفات، فهذان محذوران، كلاهما منكر وكلاهما باطل. وسيمضي في الأبيات القادمة يذكر ما وقعوا فيه من نوعي الباطل وما حرموه من الخير بأنواعه. فكل الأبيات التالية كلها على هذا النسق، يذكر فيه أمرين أمرين أمرين. فهنا يقول: وقعتما في أمرين كلاهما محذور، الكذب على لغة الرسول ثم تعطيل الصفات، لأنهم بنوا نفي الصفات على نفي الجسم. نعم. أحسن عليكم. كذب على لغة الرسول ونفي إثبات العلو لفاطر الأكوان. نعم. وركبتم إذ ذاك تحريفين، تحريف الحديث ومحكم القرآن. أيضا التحريف هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح بلا دليل، هذا اسمه التحريف، ولكنهم يسمونه تأويلا حتى يقبل، لأن التحريف مذموم في كتاب الله باطل، فهم يسمون صرفهم للنصوص تأويلا، وهو في الحقيقة التحريف من تحريف الكلمة عن مواضعه. يقول: فإنهم أيضا ركبوا تحريفين، تحريف السنة وتحريف القرآن. نعم. أعد. أحسن عليكم. وركبتم إذ ذاك تحريفين، تحريف الحديث ومحكم القرآن. نعم. وكسبتم وزرين، وزر النفي والتحريف، فاجتمعت لكم كفلان. يعني وكذلك ركبتم وزرين، نوعين من الوزر، التحريف والتعطيل. أعد البيتين. السلام عليكم. وركبتم إذ ذاك تحريفين تحريف الحديث ومحكم القرآن وكسبتم وزرين وزر النفي والتحريف فاجتمعت لكم كفلان اجتمع لكم نصيبان من الشر اجتمع لكم نصيبان كفلان من الشر التحريف والتعطيل نعم وعداكم أجران أجر الصدق والإيمان حتى فاتكم حظان كسبتم وزرين وفاتكم أجران كسبتم وزرين إثمين وفاتكم أجران نعم وكسبتم مقتين مقت إلهكم والمؤمنين فنالكم مقتان يقول تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا أما مقت الله المقت هو أشد البغض المقت هو أشد البغض ومقت الله أكبر مقت فمن أباضه الله فهو الشقي البعيد الطريد البعيد عن رحمة الله والثاني مقت المؤمنين فبغض المؤمنين للشخص يعني شر عليه دليل على بعده عن رحمة الله كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا فمن يبغضه المؤمنين من يبغضه المؤمنون فهو مبغوض عند الله نعم أحسن عليكم ولبستم ثوبين ثوب الجهل والظلم القبيح فبئست الثوبان الجهل والظلم كلاهما شر وهما فالجهل يوجب الوقوع في الباطل وترك الحق والإعراض عن الحق والظلم عدوان وفساد وإصرار على الباطل فهؤلاء يعني عطلوا صفات الرب ونفوا الحق وقالوا بالباطل بسبب جهلهم ثم لم يكتفوا بهذا بل ظلموا أهل السنة وآذوهم وتعدوا عليهم وطعنوا عليهم واعتدوا عليهم بالأقوال والأفعال نعم ولبستم ثوبين أحسن عليكم ولبستم ثوبين ثوب الجهل والظلم القبيح فبئست الثوبان نعم وتخذتم طرزين طرز الكبر والتيه العظيم فبئست الطرزان نعم ولبستم أحسن عليكم ولبستم ثوبين ثوب الجهل والظلم القبيح فبئست الثوبان نعم وتخذتم طرزين طرز الكبر والتيه تيه العظيم فبئست الطرزان الطرز التطريز الزينة الثوب يكون مطرز يعني مزين بالنقوش فهو يقول لبستم ثوبين واتخذتم طرزين ثوب الجهل وثوب الظلم والطرزين فسرهما بالكبر والتيه نعم أحسن عليكم ومددتم نحو العلا باعين لكن لم تطل منكم لها الباعان نعم وأتيتموها من سوى أبوابها لكن تسورتم من الحيطان نعم وغلقتم بابين لو فتحا لكم وغلقتم بابين لو فتحا لكم فزتم بكل بشارة وتهاني نعم فسرهما. باب الحديث وباب هذا الوحي من يفتحهما فليهنه الباهاء فليهنه البابان. من يفتحهما؟ نعم أحسن عليكم. باب الحديث وباب هذا الوحي من يفتحهما فليهنه البابان. فليهنه أحسن عليكم. فليهنه البابان. نعم. وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان. نعم. باب أغلقوا بابي العلم النافع والهدى وفتحوا على أنفسهما بابين من أبواب الضلال والصد عن دين الله. نعم. وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان. باب الكلام وقد نهيتم عنه والباب الحزيق فمنطق اليونان. نعم. فدخلتم دارين دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران. من يكفر بآيات الله ويكذب ويعطل الرب عن صفات كماله له الخزي في الدنيا وعذاب الآخرة. ذلك لهم خزي في الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نعم. أحسن عليكم. وطعمتم لونين لون الشك والتشكيك بعد فبئسة اللونان. نعم. وركبتم أمرين كم قد أهلكا من أمة في سائر الأزمان. وركبتم أمرين كم قد أهلكا من أمة في سائر الأزمان. تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن. نعم. بئس المركب الذي ينتهي بصاحبه إلى الهلكة تقديم الآراء على الوحي. يقول في أبيات في موضع آخر: والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكن ما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها. لا كان ذاك بمنة الرحمن. نعم. نعم. وركبتم أمرين كم قد أهلكا من أمة في سائر الأزمان. تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن. الله. والثاني نسبتهم إلى الإلغاز والتلبيس والتدليس والكتمان. نعم. الأمر الثاني نسبتهم على الكتاب والسنة إلى التلبيس، لأنهم يكون ظاهر النصوص يدل على التشبيه ظاهر النصوص، فهذا يتضمن أن القرآن والسنة يتضمنان التلبيس، ليس بواضحين ولا دالين على الحق، بل يدلان على ما هو كفر في زعمهم. إذا قلنا إن التشبيه كفر والنصوص إنما دلت على التشبيه، فمعنى هذا أن النصوص إنما دلت على الكفر. نعم. أعد البيتين. وركبتم أمرين كم قد أهلكا من أمة في سائر الأزمان. تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن. صح.

كم ذي الجعاجع ليس شيء تحتها إلا الصدى كالبوم في الخربان. ونظير هذا قول ملحدكم وقد جحد الصفات لفاطر الأكوان. لو كان موصوفا لكان مركبا فالوصف والتركيب متحدان. إلى هنا أحسن عليك. وقف على ونظير هذا. أحسن عليك. فكرة لنا شرح له الرأس على الفصل هذا بس. على الفصل ده. أحسن عليك. قال الشارح رحمه الله تعالى: يريد المؤلف بهذه الأبيات أن يحطم طاغوت الجسم الذي نصبه المعطلة. يريد المؤلف بهذه الأبيات أن يحطم طاغوت الجسم الذي نصبه المعطلة. طاغوت الجسم. نعم أحسن عليك. يعني الآن بهذا يبين لنا الشارح رحمه الله أن ابن القيم يعني بالجسم الذي سماه أن الطاغوت الذي عبر به يريد الجسم الذي يعلقون به كل ما يقول هذا تجسيم هذا تجسيم، ويسمون أهل السنة مجسمة وما أشبه له، فهو يريد أن يفند هذا الطاغوت الذي بنوا عليه الباطل. نعم اقرأ. يريد المؤلف بهذه الأبيات أن يحطم طاغوت الجسم الذي نصبه المعطلة ليصدوا به عن سبيل الحق في إثبات الصفات لله جل شأنه، فيقول: ما أهون وأحقر هذا الطاغوت الذي وضعه أئمة الكفر والتعطيل، فهو لا عز اسمه ولا جل شأنه، بل هو كعابديه مهين ذليل، ولكنه مع هوانه وضعفه كم خلف في الأزمنة المتعاقبة من جريح وقتيل، وتراه إذا ذكر اسمه تطير شعاعا منه نفس الجبان، وترى المخنث الضعيف حين يسمع لفظه يولول ويصيح ويأتي بمثل حركات النسوان، ثم يرتمي في أحضان المعطلة والزنادقة أهل الكفران، وترى الأحمق ضعيف العقل يرتاع حين يذكر عنده، كما يرتاع الأطفال عندما تحكى لهم قصص الغيلان. ولكننا معشر أهل الحق كفرنا به، فلا نسبح بحمده أبدا، بل لا نسبح إلا ربنا العظيم الشأن الذي هو أهل لكل سبحان. ثم يقول لعابديه هذا الطاغوت وناصبيه: إلى متى تتدرسون بالمحال، وأنتم ترون ما صوب إليه من سهام أهل الحق التي مزقت لحمه وتركته ممزع الأشلاء، وإلى متى سمعتم صفة أثبتت للرحمن من سنة أو قرآن قلتم جسم وتجسيم وتشبيه. أما تكلون من هذا الكذب والهذيان؟ فأنتم بأنفسكم الذين نحتتم هذا الصنم ثم نفيتم به ما أنتم فأنتم أحسن عليكم فأنتم بأنفسكم الذين نحتتم هذا الصنم ثم نفيتم به ما يقتضيه القرآن من إثبات الصفات للرحمن، وجعلتموه شاهدا على هذا النفي، بل حاكما له النفوذ والسلطان. ولكن على من يحكم يا أولي الظلم والعدوان؟ أيحكم على كتاب الله أم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل استحييتم من الرحيم الرحمن فحاكمكم هذا لا يقضي إلا بجور وعدوان، كما كان قيامه بالزور والبهتان. انت بقي بيتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكم تطلقون من هذه الجعاجع التي لا محصول لها، بل ليس وراءها إلا أصداء تردد كما تصفر البوم في الخريبات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عبر الشبكة، ما معنى قولهم الترجيع في الأذان؟ الترجيع في الأذان أن يعيد الشهادتين، ترجيع يرجع، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت خافت، ثم يقولها بصوت مرتفع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ويرفع صوته، يفعل هذا في الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ويقول كذلك حسن الله إليك، وهل يشرع أن أؤذن بأذان أبي محذورة تارة وأذان بلال وأؤذن بأذان بلال تارة أخرى؟ نعم نعم، كلاهما جائز. يقول أهل العلم هذا من تنوع العبادة، بعض أهل العلم يختار أذان أبي محذورة، ولكن الذي عليه الجمهور وهو الراجح هو أذان بلال، لأنه الذي أذن للرسول حتى توفاه الله. نعم. ويقول كذلك أحسن الله إليك، وهل الأذان من العبادات أو السنن التي تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة؟ لا، هي من السنن والعبادات، هي عبادة وسنة. وما جاء من العبادات أو السنن منوعا يشرع تنويعه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة، أختي تلبس عباءة كتف ولا بد من توصيلها إلى الدوام والجامعة، ولا أريد أن أكسب إثم. يقول أختي تلبس، يقول عباءة كتف. عباءة إيش؟ كتف. كتف. نعم. يقول مع العلم أني نصحتها أكثر من مرة ولم تستجب، وتقول أن أبي وأمي هما المسؤولان عنها فقط، فما نصيحتكم؟ جزاك الله خيرا، ودم على نصيحتك، أختك باللطف ورفق وموعظة، ولا تتركها، بل أوصلها إلى حاجتها، لأن هذا خير لك ولها إن شاء الله، ولا إثم عليك بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة، شخص أعطيته من مالي لاحتياجه إليه، وبعد فترة أعطيته من مالي لاحتياجه إليه، نعم، وبعد فترة رد النقود لي، وعلمت أن مصدر ماله من حرام، فهل يحق لي أخذ هذا المال أم لا؟ إن كنت تعلم أن هذا المال بعينه مسروق فلا تأخذه، لأنه مال للغير معين، وإن كان لا اكتسب ببعض الطرق، يعني من عمل يباشره بنفسه أو عمل آخر فخذه، فإثمه عليه هو، أما أنت فلا إثم عليك. نعم. أحسن الله إليكم، تقول السائلة عبر الشبكة، زوجي لا يصدق بأي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وقد نصحته ولم يسمع، وهو يصلي أحيانا الصلوات مجتمعة، فما حكمه؟ والعياذ بالله، هذا ضال عاصٍ لله ورسوله، يخشى عليه من الكفر إذا كان لا يصلي إلا الصلوات في غير وقتها. فجاهديه، وإن أصر ففارقيه، لا تعيشي مع رجل هذه سيرته، أول يكذب الرسول ويطعن في سنته، والثاني أنه لا يحافظ على الصلاة أو لا يصلي. فعيشك معه شقاء، شقاء عليك. هدانا الله وإياه، هداه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: في السفر يكون السكن في الفنادق، وتكون هناك بعض الأشياء المستهلكة كالأقلام وغيرها، فهل أخذنا لها يكون من الغلول؟ لا، الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة، لكن ما أذن لك فيه من جهة الفندق أو ما جرت العادة بأنه يأخذه النزيل فخذه. مثلا جرت العادة أن يضعوا مناديل، فإذا أخذت شيئا منها فأرجو أن الأمر سهل، لأنها تافهة ويسيرة، ولا يعد من يأخذها أنه سارق. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: كلما قرأت سورة البقرة وقرأت قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم الآية، تعبت وأرى البرق والرعد رؤيا العين، وفي جميع شؤون حياتي كالصلاة والنوم والأكل والشرب وغيرها، فما الحكم علي وماذا أفعل؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعل هذا يعني تخييل من الشيطان أو بعض الجن يفعلون، يخيلون لك ذلك لإزعاجك، فاستعيني عليهم بالله وتعوذي بالله من الشيطان، ورددي آية الكرسي. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وهي التي يفر منها الشيطان، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حارس ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. فإذا حصل لك هذا الموقف فاقرأي آية الكرسي، اقرأيها بصوت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر الآية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: شركات الأسهم تخرج الزكاة سنويا لمصلحة الزكاة إجباريا، وهي تصرف لمستحقي الضمان، وأنا مساهم فيها، فهل يجزئ إخراج الشركات عن أن أقوم بإخراجها؟ نعم، يجزئ، يجزئ، لأنها تخرج عن جميع ما تحت يدها، ومنها أسهمك، تخرجها بالنية عنكم، عن المساهمين، وما دام أنك راض بذلك الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: زوجتي تريد شراء شقة من مالها، وتحتاج مساعدة مني في الأقساط، فهل علي إخبار أبي وأمي بشراء زوجتي لشقة، حيث أني تعودت من صغري إبلاغهم بأغلب تفاصيل حياتي، ولكن زوجتي ترفض إخبار أحد حتى أهلها من مبدأ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لا لا لا تخبر، لا تخبر، هذه حائلة خاصة ولها تعلق بزوجتك، زوجتك لا ترضى بذلك، تحب ألا يعلم أحد بأن اشترت شقة، فلا تخبر والديك بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: أنا حامل في الشهر الرابع ولا أستطيع الانحناء. المعذرة، تقول: أنا حامل في الشهر الرابع وعندي نزول في المشيمة، ونهتني الطبيبة وعندي نزول في المشيمة، ونهتني الطبيبة عن الانحناء لأني إن انحنيت سأضغط على المشيمة، فهل يجوز أن أصلي وأنا جالسة؟ نعم، يجوز أن تصلي وأنت جالسة ما دام عليك ضرر من السجود أو الانحناء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز للمرأة إنشاء حساب في وسائل التواصل باسم رجل لنشر الأشياء المفيدة؟ لا إله إلا الله. لا إله. نعم، رجل غير معروف إذا وضع، يعني نسبته إلى اسم رجل غير معروف فلا بأس. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: في بلدنا لا يعتمد الاسم الثلاثي، بل يعتمد اللقب العائلي الذي يشترك فيه الأجداد والإخوة والأعمام وبنوهم والأبناء وبنوهم، وقد يشاركهم غير الأقارب، فما حكم إعطاء الكفيل اللقيط أو غيره ممن لا يعرف والداه لقبه العائلي فقط؟ فما حكم إيش اللقيط إيش؟ أو غيره ممن لا يعرف والداه، فما حكم إعطاء اللقيط أو غيره ممن لا يعرف والداه لقبه العائلي فقط؟ لا إله إلا الله. لا يجوز أن يطالق بالعائلة لأنه يحسب منهم، يحسب منهم وليس منهم، وهذا له آثار مستقبلية في الحقوق الأسرية والحقوق العائلية. بل ينسب إلى عائلة غير محدودة وغير معروفة محدودة. يمكن أن ينسب عبد الله بن محمد الكذا وينسب إلى بلد كالمصري أو العراقي أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: لي خالة أرضعت أختي أكثر من 10 أيام وأرضعتني يوم بشهادة أمي، ولكن منذ الصغر والجميع يقول أننا إخوة مع أبنائها أي خالتي، والآن يريد ابن خالتي الزواج مني، فهل هذا يجوز أم أنه أخي بالرضاعة؟ أختك بنتها من الرضاعة، بنت لخالتك من الرضاعة، أختك التي أرضعت 10 أيام. أما أنت فلا ندري عن رضاعك، هل استغرق 5 رضعات؟ فرضاعك مشكوك في ثبوت الحرمة به، فالأحوط ترك النكاح، لأن يعني فيه شبهة رضاع، فيه شبهة رضاع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: لقد أعطيت صديقي مبلغا بالدولار على أن يعيدها لي خلال شهر، فأعاد لي جزءا منها بالجنيه، والآن قد مر على ذلك عام من الزمن وانهار سعر الجنيه، فكيف يكمل ما بقي عليه؟ يكمله في وقته، يكمله في وقته، في ذمته دولارات، عند التسديد يعطيك الدولارات أو صرفها في حينها بقيمتها الحالية. يرد عليك دولارات أو يرد أو يتفق معك على المصارفة، صرف الدولار في عند التسديد، صرفه كذا بالجنيه مرتفعا أو منخفضا. الذي في ذمته دولارات، فعليها أن يسدد الدولارات أو قيمتها من العملة الجارية. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: ما حكم لبس عباءة الكتف واسعة وفوقها خمار إلى الركبة ونقاب فوق الخمار؟ ما دام الستر حاضر فالحمد لله. المقصود هو ستر المرأة بدنها ووجهها، فإذا كانت هذه الملابس التي ذكرت يحصل بها الستر وقطع دابر الفتنة فالحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم صلاة الفروض مع الحرم في الفنادق والغرف المطلة على صحن الحرم؟ لا إله إلا الله. يقول العلماء أن المأموم إذا كان خارج المسجد يصح اقتداؤه إذا رأى المأمومين، إذا كان يرى المأمومين فإنه يصح اقتداؤه به بالإمام الذي يصلي بهم. إذا كان يراهم مباشرة، لا يراهم بواسطة الشاشة ولا شيء، لا يراهم مباشرة، يراهم بالعين المجردة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: من حفظ القرآن كله أو أجزاء منه ثم نسي بعضا منه لقلة المراجعة، فهل يأثم بذلك؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا تفريط وخسارة، خسارة أن يحصل له هذا الخير الكثير ثم يعرض عن تعاهده. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تعاهدوا هذا القرآن، هو الذي نفسي بيده لأنه لشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقلها. فإذا كان النسيان نتيجة الإعراض عن التعاهد فهذا يخشى عليه من الإثم، لأنه بل هو عاصي، لأنه ترك وصية النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، أمر بالتعاهد. يجب على من حفظ القرآن وآتاه الله القرآن يتعاهده بالمراجعة. نعم. ويقول كذلك أحسن الله إليك: وما هو السبيل الأمثل لمراجعة القرآن حتى لا ينسى؟ اجعل لك كل يوم قدر من القرآن، تعاهده كل يوم جزء مثلا. الحمد لله الجزء بسيط، الجزء يقرأ بنصف ساعة على الأكثر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: زوجتي حامل في الأيام الأولى لها لا يتعدى أسبوعين، وهي مريضة منذ زمن بالعمود الفقري، والحمد لله لنا 4 أبناء والحمل يضرها، فهل يجوز الإجهاض؟ نعم، ما دامت الصورة على ما ذكرت لم يمض من الحمل إلى هذه المدة، وعلى زوجتك ضرر باستكمال الحمل أو بالحمل عند ثقله، فلا بأس من الإجهاض، ومن المعلوم أن تتولى ذلك امرأة بدواء أو تشربه أو بأي طريقة طبية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما هي ضابط الحركة التي تبطل الصلاة؟ قال العلماء: الحركة الكثيرة، حركة كثيرة، بعضهم يقول 3 حركات، وبعضهم يطلق يقول إذا كان حركة كثيرة بس. وبعضهم يضبط ذلك بأنك إذا رأيته يعني تظن أنه ليس في صلاة، يتحرك ويشتغل بثيابه ويشتغل بلحيته وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: عندما أنوي في قلبي قبل الصلاة أقول: اللهم نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات إماما لله تعالى، علما بأني أصلي منفردا، فهل صلاتي ونيتي صحيحة؟ لا، هذا غلط. النية محلها القلب. إذا قمت إلى الصلاة فكبر بس، والله يعلم ما في قلبك. لا تحتاج إلى أن تقول: نويت أصلي صلاة الظهر وكذا وكذا وكذا. لا أبدا، قم للصلاة واستقبل القبلة وكبر وخلص، هذه النية حاصلة في قلبك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: صليت العشاء بالناس وجلست بعد 3 وجئت بالتشهد ثم سلمت، وبعد أن استدرت للمأمومين وأنا أقرأ الأذكار قال بعضهم: لم تصلي إلا 3 ركعات، فاستدرت واستقبلت القبلة وجلست كأني في وضعية التشهد، ثم قمت للرابعة، وبعد أن جئت بالرابعة سجدت 2 سجدات قبل السلام ثم سلمت، فهل فعلي هذا صحيح؟ السنة في مثل حالك أن يكون سجود السهو بعد السلام، هذا هو السنة، ولكن ما فعلته إن شاء الله حصل به المقصود إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: دورتي ما بين 6 أو 7 أيام، وبعد انتهائها أحياناً يستمر نزول دم بني غامق أو أسود، ويختلط أحياناً أخرى بدم لونه أحمر كدم الحيض تماماً، فهل يعتبر الدم البني أو الأسود دم استحاضة؟ الأسود هو عند الفقهاء الدم الأسود هو الحيض، إن دم الحيض دم أسود يعرف، فدم الحيض يعرف عند العلماء بأن لا تكون له رائحة ويكون في الغالب أسود، فالمقصود أن هذه الدماء يعني ما دامت متصلة، يعني إن كانت هذه الدماء بعد الطهر بعدما اغتسلت وطهرت فلا تلتفتي إليها، وإن كان لا متصلة بحيضتك فكلها حيض. يعني الطهارة إما بالماء الأبيض القصة وإما بالجفاف التام، فإذا حصل لك بعد ذلك يعني أشياء غير واضحة فهي من جنس الصفرة والكدرة، فلا تعتدي بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية، فهل هذه الوصية في حال الصحة أم عند حضور الموت؟ عند حضور الموت، إذا الإنسان شعر بحالة الموت هذا محل الأمر. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني ما دام عقله معه، ما دام عقله معه لكنه يشعر بحالة الموت. نعم. ويقول كذلك أحسن الله إليك، وهل يجب على من عنده خير كثير أن يوصي لبعض أقاربه المحتاجين؟ نعم يجب عليه، لأن الله قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين. من غير الورثة لا بد أن تكون الوصية لغير الورثة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، ما هي أفضل طريقة لتدبر القرآن؟ أفضل طريقة أن تقرأ وبالك حاضر ليس مشغولا بمشاغلك الحياتية أو اهتماماتك، أن تقبل على تلاوة القرآن وقلبك حاضر وأنت راغب في معرفة ما يحب الله وما يريد الله منك، وعندما تريد أن تقرأ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا مما يعينك على تدبر القرآن وفهمه. فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة ظناً منه أنها كاملة، ثم انتقض وضوءه، ثم تذكر النقض وأعاد الوضوء وأتى بالركعة الناقصة، فهل تصح صلاته مع العلم بأن الفصل لم يطل؟ لا ينبغي له أن يستأنف الصلاة، يستأنف ينصرف ويتوضأ ويصلي يعيد الصلاة من أولها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، كيف نوافق بين حديث ما عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا، مع المسارعة في الخيرات وعدم الفتور في طاعة الله عز وجل؟ لا تفتر، لا تكن فاترا ولا متكلفا، قال دين الله وسط بين الغالي والجافي، لا تكن مفرطا متهاونا في العبادات ولا تكن متكلفا تشق على نفسك، خير الأمور أوسطها، يسر ولا تعسر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، ما حكم التطيب بطيب فيه نسبة كحول ثم الصلاة؟ لا، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن ما دام من هذا النوع حاول أن تتركه، الأحوط عدم التطيب بمثل هذه الأطياب، التي تعرف بركلونيا. أما الصلاة فصحيحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما كيفية القسم، ما كيفية قسم الوقت للمعدد إذا كانت زوجته عندها 5 أبناء والزوجة الثانية لا تنجب، فهل يكون الوقت يقسم بالتساوي؟ بالتساوي، نعم بالتساوي. يعني في المبيت والمضاجعة لها يوم وليلة، ولهذه يوم وليلة. لكن إذا مر على أولاده لتفقد أحوالهم فلا بأس، يعني لا من غير استقرار عندهم، يمر لتفقد أحوالهم فقط. يعني ما يجلس ويقضي وقت طويل عندهم، فإن هذا اقتطاع من وقت المرأة الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم الصلاة على سجادة لها ارتفاع قدر أنملة 1 سنتيمتر عند موضع الركبة والوجه، وأما عند الأرجل فلا ارتفاع فيها، فهي ملاصقة للأرض تقريبا؟ لا بأس إن شاء الله، ما أشوف فيه شيء يوجب الشك في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل من توجيه حول تقلب المؤمن بين الصيف والشتاء وحكمة الله في هذا؟ يعني يجب على المسلم أن يؤمن بقدر الله وبحكمة الله في أقداره، فلا يعترض ولا يقول ليش هالتقلب، يعني مر الحر ومر البرد وكذا، يقول ما عرف هذا. لا، على الإنسان أن يتذكر أن هذا بتدبير إلهي وبتقدير رباني بمشيئته سبحانه وتعالى، وأنه حكيم في تدبيره وتقديره، فلا يعترض على تدبير الله في الأقدار كمسألة الحر والبرد والشتاء والصيف. الله قدر ذلك لحكمة، وفي ذلك مصالح يعرفها من هداه الله. بعض الناس يقول البلد نحن ما نعرف الجو، مر حر مر برد مر كيت مر غبار مر، هذا اعتراض على أقدار الله. هو الذي يأتي بالحر والبرد ويأتي ويرسل الرياح كما يشاء شمالا وجنوبا وعاصفة ورخاء وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل صلاة التسابيح مشروعة؟ الصحيح أنها غير مشروعة. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا سهى المصلي هل إذا عاد يكمل الصلاة أن يكبر ثم يكمل، أو يشرع في إكمال الصلاة بدون تكبيرة إحرام؟ لا، يشرع في إتمام الصلاة فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: مرقة لحم الجمل هل تنقض الوضوء؟ نعم. مرقة لحم الجمل، المرق؟ نعم المرق. في هذا خلاف بين أهل العلم، والأحوط عندي الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم الاستفادة من تخفيضات المناسبات المحرمة كأعياد الكفار وغيرها من الأيام البدعية؟ إذا حفظ بعض أصحاب المحلات لهذه المناسبات فلا يضر المشتري شيئا، لا يضر شيئا، لا شيء عليه في هذا، إلا أن عليها أن لا يحب هذا العيد، بل يبغضه ويعرف أنه يعني من أعياد الكفار وأنه لا قيمة له ولا حرمة له. لكن إذا أصحاب المتاجر خفضوا فلا يمنع ذلك من الشراء من هذه السلع المخفضة. نعم. أنت أحسن. بسم الله.